الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وآله الطاهرين الله صلى الله على محمد وعلى آله هذا سجلته لا بأس فيه كان مسجل يعني هذا هو أصل بالبحث يعني بني بالأمس قلنا أنه في ملخصة مختصرة مهين إما أن يكون اسم فاعل من هينة هيّم الحب رجلا من هيّم اسم فاعل بمعنى هائم من الهيام اسم فاعل وثالث أن يكون مهيّم مصغر مهوّم من هوّم الرجل إذا نام أو إذا هز رأسه من النعاس أخوان أحيانا تكتب هومت عيناك بمعنى نانا تجيها هومت عيناها بالقليلة يجيها هومت عيناها يعني نانا قليلا يعني خفق خفقة صح على أي حال مهيم من تفعيل مهون مهون بالأمس قلنا لو صغرناه مهون مو هاي وين هتشديد مواوان إحدى الواوين أو أحد الواوين يحدث إما يبقى على حاله مهيون نقول أو سيوج أو نقول ماذا أو نقلب الواو ياء لاستماع الواو والياء في كلمة واحدة القاعدة نجد القاعدة تصير ماذا مهيون إذا قلنا مهيون اتكبس يعني صارت واحدة سفلا مهيم من هيما ومهيم تصير مهون يصير اللفظ واحد لكن معنى يختلف ذاك مكبر وهذا مصغر مهيم من هيما مكبر اسم فاعل مكبر لكن مهيم من هوما اسم فاعل مصغر هم اسم فاعلها لكن مصغر من هوم من مهون زين النسبة إليهما تختلف النسبة إليهما تختلف مهيم من هيما نحذف الياء تجتمع موت تجتمع أربع ياءات تجتمع أربع ياءات وكسر وكذا في ثقل الياء الأولى يعني المشددة الياء المشددة الأولى ياء نحذف الياء المكسورة نحذف الياء المكسورة يصير مهيمي مهيمي هذا من هذا النسبة إلى مهيم من هيمة لكن النسبة إلى مهيم من مهون بعدما ذكرنا التصغير كيف يكون التصغير لا يعوض كما تفضل الأخ الشيخ جعفر والأخوة مراجعتهم جزاهم الله خير الجزاء وهذا هو المطلوب يعني يعني قصدنا يعني احنا نصل إلى نتيجة يعني نتباحث احنا معنا في التصغير متفق عليه انه ما يعوض لو حذفنا الواو عند الواوين بعد ما نعوض مهون مهون في مهيون او مهين اما نقلب الواو او نبقيها والمشروع انه تقلب لكن بالنسبة حتى يكون فرق بين مهين من هينا ومهين من هوما تصير مهون يكون فرق نعوضه نعوض من المحذوف نعوض بياء ساكنة فتستمع خمس ياءات خمس ياءات يصير مهيمين مهيمين حاتمد فيها مهيمين رحمكم الله صار معلوم كيف ثلاث ياءات أول ثلاثة قبل الميم ثلاث ياءات ياء مشددة ياء ساكنة هكذا يكون ياء ساكنة ويا مهيئ ياء ساكنة ويا مكسورة الياء ساكنة تتقن في الياء المكسورة صح وتأتي بعدها ياء ساكنة بين الياء المشددة والميم المكسورة لا لا غلط هذا يقين بعد غلط ياء ساكنة إذا قلناها مد السير مد مو الياء الساكنة إذا كان قبلها كسرة سير مد أو لين مد استرباعي لذلك مهيمني هكذا يكون ولو نستقل فيه ها يقول لك استراحة إيه يعني سقط في السقف مهيمني احنا كثير الفاظ ما نحس فيها ثقلها ها خفت الاختلاط لساننا معها انا بالنسبه لي اقول يعني ولكن القاعده هذه يقول تخفف الثقل نفس الياء الساكنه يقول كالاستراحه تخفف الثقل هذا هو الموجود وقلت لكم اخواني لا تقعدوا نسخه استرابادي بالاصل لمو موجود هذا الشيء مهيمي موجود يقول مهيم النسبة إلى مهيم من هيم يصير مهيمي والنسبة إلى مهيم من هوم يصير مهوم يصير مهيمي بالتجديد من دون تعويض لكن شرحة من ميزي بالشرح يشرح يوم إلى هذا المعنى الذي ذكرناه يوافق باقي ولكن شو بعض كأنه يريد يتنصل يريد يفر من هذا الشيء راجع تقريبا صفحة ونص تبحثها حول هذا الشيء يجي يأتي بأمثلة واللي بنذهب بالأمس اختلط علينا البحث لكن هو هذا الآن فعلا هذا المسألة المشهور هذا ما بس ولكن بالمتن المسألة من عنده أو من المحسين المحققين غيرهم من المطبعي ياء مشددة مكسورة من دون ياء ساكنة يعني من دون تعويض بس هذا اتضح إن شاء الله لكن إحنا إلى أين وصلنا وتحدث غيرهما قلت الأصل بحخذ البطل بما قبله قال تقلب الألف الأخيرة الثالثة والرابعة المنقلبة عن واو أو ياء الثالثة أيضا لا محالة تكون منقلبة لاحظوا أخواني بالنسبة إذا كانت ثالثة لا محالة تكون منقلبة أليست لاحظوا هذه القيود كتب القديم إخواني كتب القوم الجماعة مو مثل الآن يجي واحد يكتب شو ما يجي يكتب تعبيرات دقيقة صحيح تعقيد بالعبارة لكن تعبير دقيق قال ابن أمثال ما أشرت إليه قال وتقلب الألف الأخيرة الثالثة قال ولا محالة تكون منقلبة عن أصلي يعني عن واو أو لا بعد التأييد الحاق ماكو هالشيء لأن في المكتبة الثالثة والحروف الأصلية لأن من الحروف الأصلية بعد ما كنا احنا نقول أن هذه حرف أصلي للإلحاق ما يصير يعني أو حرف أصلي للتأنيث لا هذا يقينا منقلب لا محالة منقلب عن واو أو ياء الأصل لأن لا من فعل ولذا قال لا محالة لكن بالنسبة إلى الرابعة قال وتقلب والرابعة المنقلبة عن المنق وصفها بهذا الوصف المنقلبة عن واو أو ياء يعني هذا عندما وصل بهذا الوصف قيدها بهذا القيد إذا رفعت القيد يعني معناه تكون أن ألف هناك إذا عرفت القيد تكون لدينا ألف للتأنيث مثل الكبرى مثل الحبلة صح أخواني أو للإلحاق قاسب وبعثرة أو مثلا يجي معزك حمزة يجي بعدين هذه أو جمزة يعني على هذا للتأنيث هذه للتأنيث أو للحاق مثلا وبعثرة صح فإذا الرابعة تقلب ألفين تقلب الرابعة تقلب واوين هذه إذا كانت منقلبة عن واوان أو ياء تقلب ماذا تقلب واوان وإلا يأتي حكم ثم مثل كعصويا وملهويا ومرموي وهذه الأمثلة صح والواو يعني الألف إذا كان أصلها ونقلبها واو تجد على أصلها تجد على أصلها لكن الألف إذا كان أصلها ياء نقلبها واو لأنه لو قلبناها ياء تكون مكسورة يلزم توالي ياءات كثرات صح يعني هذا كان البحث اليوم ماذا يقول وتحذف غيرهما يعني شنو غير يعني غير الثالثة وغير الرابعة المنقلبة على الأصلية غير الثالث ما قيد بأي قيد، لأن الثالث يقين قلنا ماذا؟ أصلية. لكن هو غير الرابعة، غير الرابعة أي رابعة المنقلبة عن الأصلية، المنقلبة عن واو أو ياء. فمثل لنا، قال كحبلة، حبلة، حبلة الألف ماذا؟ مستأنس في مرتبة رابعة، في مرتبة رابعة صارت حاء باء لام والألف حبلة في المرتبة الرابعة، وهذه مستأنس ليست للحاق، وللحاق للمؤنث أو الحاق بوزن آخر. الحاق من قصد إخواني الحاق ظاهر الحاق بالمؤنث، لكن هذه حقيقة ماذا للمؤنث في حبلة. فإذا قال كحبلي، كحبلي في حبلة، وهذه رابعة للتأنيث لا للإلحاق. ومعزي في معزة، تنسخ معزكم معزة أو معزة معزي في معزة أو معزة، معزة الظاهرة من مكسورة معزة من مكتورة بلي وظاهر هذا. وهذه رابعة للإلحاق، معزة الألبون التأنيث للإلحاق، يلحق بالمؤنث، يعني يكون حكم حكم المؤنث، ولكن هو حقيقة ليس مؤنث. هذا نقول فيه معزي، لأن نحذف الألف بعد ما نقلبها واو تحدث حبلا، سر حبلي معزاز معزي، فتح في خلاف أيضا، في خلاف لأن الميم ما كسر، ما أبقى على كسر، فتح. وجمزة عفوا، وجمزي في جمزة، أخوان الميم مو ساكنة، الميم مفتوحة، جمزة لا مفتوحة، لا في النسبة تكسر، لا في الأصل لا مفتوحة. لو كسرنا الزاي إخوان، لو كسرنا الزاي بعد ما تكون الألف تكون كنيا. نعم جمزيون، جمزيون زا تكسر بالنسبة تكسر، يعني القاعدة تقتضي هكذا. إذا إذا إذا اتصلت ياء النسبة بالكلمة ما قبلها ما تكون مكسور، لكن أصل الكلمة جمزة فعلا مو جمزة، جمزة. شو معنى جمزة؟ مو في جمزي، جمزة وهي الناقة السريعة يطلق عليه جمزة، أو لسير السريع. إما اسم ذات أو اسم معنى، للناقة اسم ذات بعد صح ولا؟ اسم ذات واسم جنس بعد طبعا جنسا، لكن جنس ذات. سير السريع لا، معنى، اسم معنى يطلق على الاثنين، يقال له جمزة. سار جمزة يعني سار سيرا سريعا، سار جمزة. ولكن هذه ناقة جمزة، إن هذه ناقة سريعة السير بلي. وأيضا هذه رابعة للتأنيث، رابعة للتأنيث هذه، إلا أن ثاني الحروف متحرك. إذا أخوانا قلنا ما جمزة، لا تقول جمزة، الصراحة قاعد يقول إلا أن ثاني الحروف ماذا؟ متحركون. هنا أيضا تحدث الألف، لا الألف ماذا؟ تحدث. ها؟ ثاني لأن بالنسبة إلى حبلة ثاني ساكن يضبط لها، يعني يقول هذا الذي الأخوة ألف بالتأنيث أو لألف بالتأنيث على قسمين، الثاني إما ساكن مثل حبلة، ثاني إما تحرك مثل ماذا من الجمزة. كلام ما فرق لنا، وإلا خب إحنا يكفينا حبل يعني يمثل بحبلة ومعزة صح، يكفي معزة يكون للإلحاق وحبلة للتأنيث. بعدين من مثل بجمزة؟ قال حبلك حبليا ومعزيا وجمزيا. ولمن هذه مثلا؟ لأنه هذا الذي أربعة أحرف، الألف التي تقع في المرتبة الرابعة ليست أصلية للتأليف أو للحاق، أفضل دليل للتأنيف، هذا على قسم للتأنيف. إما تأنيف متحسس مثل حبلة، وإما تأنيف ماذا متحسس مثل جمازة. ومرامي هو الذي دخل عليه التفريق، ومرامي في مرامة، مرامة اسم مفعول. لاحظوا اخواني من باب المفاعلها، راما يرامي، مرامي مرامة، صار واضح. راما الفعل، راما فراميها، اصل راما رامي، فاعل يفاعل مفاعلة، راما يرامي مرامة، راما يرامي مرامة. راما أصل رامي، الياء حرف إلا متحرك ما قبله مستنطق للألف، فصار راما راما. يرامي يرامي يضم على الياء ثقيلة حرف ناصر يرامي، والمصدر مر علينا مثل مثل موق... مثلا مثل أقام يقيم إقامة، راما يرامي مرامة مفاعلة. مثل هذه هنا الألف تحذف وفي الإعلال تأتي بتاء المصدر، تاء التأنيث. مرامة أظن مرامة، لا لا لا لا لا لا مو مثل إعلال إقامة، إعلاله في هذا الشكل. لاحظ أفهم مرامية، مرامة مرامية كان، راما يرامي مفاعلة، مرامية تكون مفاعلة، مضارب يضارب مضاربة، صح؟ راما يرامي مرامية. لكن هذه الياء حرف إلا متحرك ما قبله فتحة يقلبه إلى الألف، إلى الألف، يصير مرامة، مرامة تقلب الياء ماذا؟ ألف، بالمصدر هم المصدر. لكن اسم الفاعل اسم المفعول، راما يرامي مرام مرام مرام، واصله ماذا؟ مرامي، إعلال تجي عليه، جعله إعلال قاعدة، إعلال يصير مرامي. واسم المفعول مراما، واصله هذا ماذا؟ مراما، أصله مرامي، مرامة يا ماذا تقلب ألفا في ماذا وتقلب في مرامة، صح ولا مرامة؟ زين إذا أدخلنا عليه عليه الألف اللام، الألف ماذا ترجع؟ ترجع المرامة، خلصت هذه السنة أنا خلصت هاي المرامة. أخو ألف لولا كم حرف؟ مين حرف؟ حرفين، ثلاثة، أربعة، خمسة، في المرتبة الخامسة، فالمعنى مو في المرتبة الرابعة، في المرتبة الخامسة. إذا كان في المرتبة الخامسة سواء كان للتأنيث أو غير التأنيث، أصلي أو غير الأصلي، إذا كان في المرتبة الخامسة يحذف، القاعدة اللي نريدها القاعدة، إذا نسبنا إليه ماذا؟ يحذف الألف. طبعا قبل أن ندخل على الألف اللام، الألف محذوف لأجل التقاء الساكنين، لكن إذا أدخلنا عليه الألف اللام ترجع الألف اللام، يعني ترجع الياء، وإذا نسبنا تحذف، تصير مرامي مرامي. هذه الألف محذوفة، لأن إخواني لاحظوا، خلي أقول لكم طريق شيء، الألف حذفت في قاعدة إعلالية، لأن ضم على الياء، ضم على الياء ثقيلة، الياء حرف إلا متحرك ما قدم ثقل بألفين، قول بألف، الألف ساكن والتنوين ساكن، تقاء ساكن حذفنا الألف، صح ولا لا؟ يعني ما يجتمع مع التنوين. لكن إذا أدخلنا عليه الألف اللام، بعضكم ما تعلل الحال، ترجع الألف، تعود الألف، وإذا أضفناه تعود الألف. واني في الياء النسبة أضفناه ولا ياء النسبة، صح ولا لا؟ يعني نسبة هكذا، يعني اتصف بها النسبة، إذا اتصف بها النسبة كل التنوين يزول، يزول كل التنوين ما يزول، تنوين من آخر كلمة، نعم يعني النسبة تنون، لكن الحرف الأخير من الفعل، لاحظوا مثلا نقول زيدون، صح؟ ننسب إلى يعني النسبة تصير زيدين يون، التنوين وين يجعل يا بعد ذا المؤمن هو يتغير حكمه. هنا حذفنا الياء لأجل التقاء الساكنين، قلبناها ألف ما حذفناها لأن التنوين موجود. لكن إذا الكلمة اتصلت بها ياء النسبة بعد ما كنت تنوين، بعد التنوين تغير ياء النسبة، كل يعود الألف كل يصير مراميون صح. لكن ما يقولون هكذا، يحذفون الياء، يقولون ماذا؟ مراميون. ومرامي في مرامة اسم مفعول من المرامات، من المرامات مو تاء اخواني ممدودة، مو تاء ممدودة، تاء مدورة، تاء المصدر مثل ما كتبنا هناك مرامات بهذا الشكل. من المرامات مو تاء التأنيث، هاي ليست تاء التأنيث يعني جمع مؤنث سالم. نعم الجمع المؤنث السالم تكتب الالف والتاء بهذا الشكل، هذه تاء تاء مصدرية مو تاء التأنيث، ولو تاء التأنيث ولكن مفرد، هذا مو جمع مؤنث سالم. ولا كبيت، بيت بيت تاء أصلية وهذه زائدة، قوانين الكتابة رسم الخط هكذا يقتضي أن نكتب التاء ماذا؟ مدورة. من المرامات. وهذه خامسة عن أصلية. نعم عن أصلية، حرف أصلي، الألف أصلي لأنه من رمى يرمي، يا أصلها أصلها يا أصدقاء تعرفون إيش أصلي، من رمى يرمي، رمى نقل صارام رامى يرامي، رامى يرامي، مرامي مرامي مرامي، ثم قلبت يا ألفا، إذن أصلها يا، الألف أصلها يا أصلية. المفروض من المرام، وهذه خمسة عن أصلية. وقبعثرة، عفوا، وقبعثري، وأنا خلي الحركة خطأ هكذا، وقبعثري نسبة لماذا؟ في قبعثرة، وهذه سادسة زائدة، أولا سادسة وزائدة ليست أصلية لأنه قاف باء عين تاء راء خمسة أحرف، والألف ماذا؟ زائدة، لأنه أقصى الاسم حروف أصلية ستة خمسة، إما ثلاثة وإما رباع وإما خماسي، هذه الألف يقينا زائدة. نعم خلاص هذا انتهينا. لكن إخواني في حبلة نسبة إلينا ماذا؟ حبلي صح؟ في لغتان أخريان، لغة إثبات ثبوت الواو يعني بلي نسبة الواو نقلب هكذا قلب الألف واو، قلب الألف واو، ولغة الثانية، لغة الثانية قلب الألف واو وزيادة ألف مد صح. لكن المكسور ماذا؟ لا حذفها، حذف الألف. لذا يقول وقد جاء في نحو حبلة، في نحو حبلة هذا من باب اعطاء الحكم بالمثال. اذا قال مما سالت الشيخنا في الفرق بين هذا، هنا يجي الفرق، مما رابعهم انقلب عن اصليه وثاني ساكن، لان يعني في اصل العباره ابن حاجب، وقد جاء في نحو حبلة، قاعده عامه يعني صح، قال في قاعده عامه. القاعده العامه ما هي؟ مما الفه رابعه منقلبه عن اصليه وثاني ساكن، هذا لإخراج جمزة، جمزة ثاني متحرك. إيش بحبل ماذا؟ وجهان آخران بعد الحذف، يعني شنو بعد الحذف؟ يعني الحذف هو الأول في المرتبة الأول، الأصل هو ذاك طبقا للقاعدة. خب وجهان آخران بعد الحذف، حبلوي حبلوي، يعني قلب الواو قلب الألف واو بقلب الألف واو، وحبلاوي بقلب الألف واو وزيادة الألف قبلها، وهكذا معزوي ومعزاوي، معزوي فتح الميم، معزاوي الظاهر معزاوي كان لو معزاوي، معزاوي الميم مو مضمون الميم، معزاوي فقط ماذا؟ قلب الألف واو و أضاف واو، خلى واو بين الزاي والواو، فعشان يعني ما له وجه أن يقلب يعني حركة اللي مقلبها ضمة يدلها ضمة، لا من مفتوحة. بخلاف نحو جمزا، لماذا هنا ما في وجها آخر كحبلة حبلي، نقول حبلوي وحبلاوي. ها يقول لأن هنا الثاني الحذف الثاني متحرك، ففي وجه واحد لا غير. إذا يقول بخلاف نحو جمزا، لماذا؟ يتحرك في حرف ثاني، فحرف ثاني متحرك، ففي وجه واحد بالنسبة إليه. الوجه واحد وما هو؟ وحذف الألف فقط بالنسبة نحذف الألف، نقول جمزيون. هذا بالنسبة لأحكام الألف. الألف إذا كانت في المرتبة الثالثة أو المرتبة الرابعة أو أكثر من المرتبة الرابعة، هذه أحكامها ذكرناها. الياء كيف؟ إذا كان الحذف الأخير ياء ثالثة ما هو حكمه؟ وإذا كان رابعة ما هو حكمه؟ يقول إذ ياء إذا كانت ثالثة تقلب واوا. إخوان والوجه واضح، لأنه لو أبقيناها على حالها تكسر، يصير ثقل توالي ياءات ثلاث ياءات ومع كثرات، وإذا حلفناها يقول لعل الكسر أثقل يعني فخبر الكلام. وإذا نقول ماذا نقلبها واوا، نقرأ العبارة ما في شيء. وتقلب الياء الأخيرة الثالثة، وتقلب الياء الأخيرة الثالثة لكن لهذا الشرط، المكسور ما قبلها، قبلها كسرة، قبلها كسرة قبل الياء. بل تقلب ماذا؟ تقلب واوا بعد، ويفتح ما قبلها، ما قبل الياء أي حرف كان تكون ماذا؟ تكون مفتوحة. كعموي وشجوي. عموي من عن، أصل عمي، عمين أصل عمي، يا يعني مو واوي يعني يا عمي. كيف صار عن إخواني؟ علة إعلال غام وقاف وداع. عمي الضمة على الياء ثقيلة، حذف الضمة صارت الياء ساكنة، والسنون مساكن حذفنا الياء، السنون واحدة حتى بكثرة الميم صار عمي. خب واضح أنها تلك كتاب واضح يعني على لك. خب يقولون من الأمور التي ترجع الكلمة إلى أصلها النسخة، إذا نسبنا تعود الياء ترجع الياء، ولكن هذا الياء المحذوف ما ترجع ياء، ينسى ياء المحذوف ما يرجع إلى أصله، نقلبه واو، نرجع ياء ونقلبها واو، نقلبها واو لأجل الثقل يعني. في عمل للجاهل. وسجن، سجيون كان سجيون، كعموي وشجوي في عمل الجاهل، وسجن للحزين. هذا كيف عملنا؟ صار ماذا؟ عموي وشجوي برد الياء المحذوفة. إن أولا ترد الياء، لماذا؟ لعدم وجود حذفها، انما حذفنا لها التقاء ساكنين، الضم على الياء ثقيله، حذفنا الضم صار التقاء ساكنين على غير حده غير جائز، وحذفنا الياء. الان عندما اتصلت ياء النسبه به بعد لا وجود لحذفه، يزول التنوين، فيجب رد الياء لا اصلها. خب هذا ذلك لعدم موجب حذفها. وحينئذ يعني حينئذ يعني شنو؟ يعني حين إذ ردت حينئذ مثل عوض عن جملة عادة، وحينئذ ردت لعدم موجب الحذف. هذا حين في هذه الصورة ثم قلبها، يعني في هذه لعدم موجب ها لا حين لعدم موجب حذفها حينئذ، يعني حينئذ اتصف بها النسبة، فاستلام من التوضيح. حينئذ هذا متعلق بما قبله، حين ضرب متعلق بما قبله، متعلق بعدم، لعدم موجب حذفها متى؟ حينئذ، يعني حينئذ اتصف به ياء المفداة، حينئذ هذا يعني قيد متعلق بعدم، قيد لعدم. إذن ثم قلبها، ثم قلبها واو نقلب الواء الياء ماذا واو وفتح ما قبلها، يعني ما قبل إذا كانت عامين إني مو مكسورة نفتحها، إني مكسورة نفتحها، نقول عاما عماوي، إني من مكسورة تفتح، جيم جيم المكسورة تفتح، نقول سجاوي عماوي. ثم قلبه، ثم قلبها واو وفتح ما قبلها، لماذا؟ لئلا يجتمع ثلاث ياءات وكسرتان، لأنه الواو لو بقيناها على حالها، يا عفوا الياء لو بقيناها على حالها الياء تكون مكسورة بعد، صح ولا لا؟ الياء مكسورة ويا مشددة مكسورة، صار ثلاث ياءات صح. فنعم ماذا نفعل؟ نقلب الواو، نقلب الياء واو ونفتح ما قبله، لأن الواو تكسر حتى لا يجتمع ثلاث ياءات كسر وكسرتان. نعم. الياء الرابعة كيف؟ هنا ما تقلب، تحذف. قال وتحذف الياء الرابعة على الأفصح، ما نقل أفصح لأن يقول آخر يقلبها واو، من يمثل قاضٍ، إخواني قاضٍ دخل عليه الألف واللام تفرن القاضي، لأنه اسم ناقص اسم منقوص عفوا، قاضيون كان صار قاضي، دخل على الألف واللام نقول القاضي يائي سيد سيدنا يائي. النسبة إلى إلى إلى قاضي، إلى القاضي قاضي يا مو مشددها، قاضي يا مو مشددة، إذا نسبنا إليه خص قاضيون ها تسمع ياءات وكسرات صح. فهنا نقلب الأفصح، الأفصح نحذف الياء، نقول قاضي قاضي فقط ياء مشدد وياء النسبة، ويكون الإعراب على الياء بعد قاضي، لكن وجه آخر يقول لا ما نحذف الياء بل نقلبها واو، نقول قاضوي، لا لكن إذا قلبناها واو ما قبلها يكون مفتوح قاضوي. وتحذف الياء الرابعة على الأفصح دليل كقاضي، ويجوز قاضوي، قاضوي يجوز قاضوي، زين ما سواهما، ما سواهما يعني ماذا؟ ما سوى الياء الثالثة والياء الرابعة، ما سواهما يعني الخامسة فصاعدا، خامسة سادسة خامسة سادسة، هذا كيف؟ ويحذف ما سواهما، ما سواهما يحذف بعد ما سوى الشام صح. فإذا الياء الثاني تقلب، الياء الرابعة فيها وجهان يعني الياء الثالث، الياء الأولى الياء الثالثة تقلب واو، الياء الرابعة فيها وجهان، إما تحذف يعني وجه تحذف ووجه ماذا تقلب واو، والخامس في وجه واحد الحذف لا غير. ويحذف ما سواهما كمشتري، أو مشتري يعني مشتري، هذا مشتري مواصل مشتري، الميم خان مضمومها مشتري مو مفتح مو مشتري مشتري، قوم بنحذف الياء ونقول مشتري، بعد ما تتغير الصيغة تبقى على حالها، بعد ما بها ما بها اي تغيير، مشتري او مستقصي مستسقي مستسقي او مستسقي مستسقى يستسقي استسقى استعلق باب الافتعال، هذا مو باب الاستفعال، من سقى يسقى يسقي ها سقى يسقي، نقول الى باب الاستعلاء استسقى يستسقي استسقى، الهمزه والسازه يعني السين اسويه، باب الافتعال اخواني هذا مو باب الاستفعال، مو الهمزه والسين والتاء زائده، لا الهمزه والتاء زائده السين اسويه مو استقى عفوا مو استقى استسقى باب الاستفعال، حسنتي انا بعد ما شفت الكاء الثاني السين الثانية، لو ما في سين ثانية بس استقى يستقي مستقيم، لو كان مستقيم باب الافتعال لاحظتم مستقيم باب الافتعال المستقيم، لكن المستسقي هذا باب الافتعال، نعم نعم الهمزة والسين والكاء زائدتان سين وقاف والالف الاخيره ياء الذي اصل ياء اصليه فلان في سينان سين زائده وسين اصليه انا اتصور ان سين واحده بل مستسقي وسيق ماذا مستسقي كمستري كمستري ومستسقي ومستري في مستري في مشتري ومشتري لو قال هكذا في مشتري ومستسقن عرفت أفضل نقول مشتري ومستسقي في مشتري ومستسقن ليش لأن الياء تبحث في قاعدة إعلالية تجي علينا هذا علينا القواعد الإعلالية بعد خب لماذا لكثرة حذف الخماسي لماذا نحذف؟ يعني لكثرة حذف الخماسي والسداسي يعني الحذف الخماسي والسداسي هذا مضطرد يعني ما يحذف خالص صحيح العبارة محيّن خمسة عين الشيخ سين تقنطة وبابه لكن الأصل هو شنو الأصل؟ من أي باب؟ من حيا يحيي خلص الكتابة هذا هستعد الكتابة حتى شوف الأصل خامين باب فعل يفعله مو باب حيا حيا يحيا مو باب حيا يحيا أو حيا يحيا هذا باب حيا يحيي فعل يفعله حي فعل مثل ابن وجل فعل يفعل فعل يفعل خب نعمل موازنة نجيب الحروف الأصلية يصير حي يا في مسجد الأولى حيا يا طبعا تقلب الياء تقلب وألف يصير حيا صح يحيي يصير يحيي يحيي يصير يحيي بعد الطعام يصير يحيي اسم الفاعل منه ماذا محيي اسم الفاعل هذا محيون صح التقاء الساكنين تجعل قواعد لا ولا لا لا لا ما تجي محيي يصير محيين بعد الإعلال يصير محيين يعني يعتبر إعلالها راما وداعا هم هذا خل الأصل عندك زين اخواني لاحظوا بعدين هو نفس يقول وباب محيين محيين اسم الفاعل ها اخواني صحيح كتب موجود عندكم موجود صحيح ما موجود مو حي احنا عندنا الحاء ماذا ساكن مو صحيح متحيص عندكم ها لا الحاء هي مفتوحه تكون محذفه اصلا لا تكون ولا حركه لانه بعد الوضوح لعله لكن محي في محي وباب محي شو الباب محي حطت لنا قاعده يقول وباب محي مما كان الياء فيه خامسه في الاخير هو لاحظوا في نفس العباره محي كم حرف ميم حاء ياء يا اربعه لا ميم حاء يا مشدد يعني يا ويا محي لكن هو يقول مما كان الياء فيه خامسة في الأخير هذا الأصل يعني يشير إلى الأصل يشير إلى من؟ إلى الأصل محي الياء آخر ياء في المرتبة الخامسة لكن حذفت لأجل قاعدة يعني أعلى إعلال غام وقاض صار محي إذا قال باب محي باب محيين ظاهره ياء رابعة لكن الواقع ياء ماذا؟ ياء خامسة لا بعد هذا خطأ يعني مطلق كل الحركات المطلقة كلها. إيه لكن هو مو صحيح إنه يقول مما كان الياء فيه خامسة في الأخير ففي المجرد الخامس هذا يكون في المجرد الخامس هذا الصحيح. طبعا الياء كان بعد يصير محين وباب محين مما كان الياء فيه خامسة في الأخير ما قبلها ياء مشددة صراحة قاعد يقول ما قبلها ياء مشددة ما قبلها ياء مشددة مكسورة يا ماذا مكسورة محين يعني لولا توضيحات الشارح وبهذا تلاح علينا القضية يعني ما أدري هل هو ساكن متحرك كمياء موجودة لكن هالتوضيحات يعني ولا شوفوا يعني في الكتب القديمة ما يعتمدون على الكاتب يعني يقول لك الكاتب على يخطأ ماذا إذا جاب كلمة يستغربطها نقول بفتح التاء بضمها بكسر وسطه يجي صراحة نقول حتى الخطأ المطبعي ها حتى لا تصفح يعني عندهم دقة في هذا الشيء. فإن محيجون قرأتهم فإن محيجان كن نقرأ كن نكتب هكذا فإن محيجان محيجان لأنه في حالة النصب لا تعود ولو ما تعود تعود في حالة النصب فإن محيجان اسم فاعل من حيا يحيي والحاس متحدث إخواني في يحيي حيا يحيي والشدة تزيد على الياء الأولى مو الياء الثانية حيا وهذه من حيا إخواني صححوا تحت الياء ما مو منقط لأن ألف هذا قلبت الياء ماذا ألفا من حيا أصحي يا نعم لكن قلبت أليسا بعصر حيا يحيي يا متجدة الأولى صح له من حيا يحيي جاء على ماذا على محاوي محاوي مثل أموي يعني أنا قلت ومشدد اللي هو ما مشدد والمين مضمومة محاوي محاوي صح يعني ماذا فعل هنا هناك الياء ياء النسبة صح الياء ياء النسبة لكن في الواقع كم حد صار فيه مو ثلاث ياءات ياء حذفتها حذفت منها ياء ويا من ومنها ومن الياءات واحد من الياءات ماذا قلب واو قلب واو محاوي وبعد ومحايي محايي محايي يعني ومن حيا يحيي لا من هذه لا أصل من هذا الباب لأنه يأخذ نوتة الخامسة سنة لأنه أصلا من حياة يحيا ما يجي هذا محيين ما يجي محيين يجي محيين ويجي مثلا حي كما مشبه تجي حي بمعنى بمعنى حائل حائل أصلا ما يجي من هذا اللفظ ثلاثة مجال اسم الفاعل من ثلاثة مجال يجي على وزن فاعل أم لا أخواني اسم الفاعل من ثلاثة مجال يجي على وزن فاعل وإذا ما جاء على وزن فاعل يأتي صفة مشبهة حي مثلا جابنا جبان فعال هو اسم فاعل صفة مشبهة ليش يقول صفة مشبهة صفة مشبهة بالفاعل صفة مشبهة بالفعل وإذا كان الشرع يصير على وزن فعل ما يصير على وزن مفعل هذا على وزن مفعل حيا يحيى أخواني هذا الصحيح وبعد يعني إما محاوي أو محايي محايي محايي إذا مو ساكن أخواني مفتوحة نعم لا خلي أنا أقرأ كذا محايي يعني الواو قلبها ياء فقط ما بالواو أما بالياء كأموي وأموي أموي محاوي كأموي ومحايي كأموي هذا حتى خلينا نشوفنا فالأول يكون بعدم رد الياء المحذوفة الياء المحذوفة ما رددناها ما ردت الياء بعد إضافة إضافة على ذلك يكون بعدم رد الياء المحذوفة وين حذفت بقاعدة الإعلامية قال هنا حذفت محجزون صار محجن الياء محذوفة بعد وحنس إحدى الياءين مشدتتين بالنسبة يعني ياء محذوفة في الإعلال قبل أن ننسب إليه لا الأولى لا توجهني توجهني الياء الأولى حذفت قبل النسبة صح هذا توافقني على هذا الياء الأولى حذفت قبل النسبة كم ياء بقية ياء مشددة عبارة عن ياء ساكنة وياء ماذا متحركة هو لا نواضع إذا نسبنا إليه نحذف على الياءين يبقى كم ياء واحد وهذه الواحدة نقلبها واو وهي الساكنة مو المكسورة لاحظ مر علينا سيدي حذفنا أي ياء لا حذفنا الياء المكسورة هنا نحذف الياء المكسورة مو ياء ونكسر أصلا ما في فرق نحذف الياء المكسورة أو نحذف الياء الساكنة أصلا ما في أي خلل إذا حذفنا الياء المكسورة الياء الساكنة نقلبها واو نكسرها أو إذا حذفنا الياء الساكنة الياء المكسورة نقلبها واو ياء واحدة تبقى أخواني يعني حذفت ياء بالأصل وحذفت ياء عند النسبة تبقى ياء واحدة إذا يقول فالأول يعني وين الأول إيش الأول محاويون الأول يعني محاويون أخواني خلي بالك محاويون الأول صار فالأول يكون بعدم رد الياء المحذوفة أي محذوفة سجل فوقها أخواني الذي حذفت قبل النسبة لقاعدة للإعلال حذفت قبل النسبة للإعلال هنا دقيق أخواني تحتها وحذف إحدى الياء المشددتين أكتب عند النسبة وحذف إحدى المشددتين وين نحذفها مو قبل النسبة عند النسبة تبقى ثانية واحدة صح وقلب الباقية شنو نقلبها واو صار محاوي الثاني الوجه الثاني يعني وهو ماذا محيي الثاني بعدم الرد ها بعدم الرد ما نريد بحذف بعدم الرد والنسبة إلى الباقي النسبة إلى الباقي لا يبقى مشددة نعم يبقى مشددة لعدم الرد يبقى ماذا مشددة يعني محيي يعني كأمي يعني أربع يات صح الأول ياء واحدة ونقلبها واو لكن الثاني اللغة الثانية لا بعدم الرد يعني الياء المحذوفة التي حذفناها عند الإعلال ما نردها لكن يبقى الباقي مجدد أي لكن تقف فيها ولذا الأول أغلى لذا ما نقول أميون مشددة يعني يا ماذا مشددة يا الأولى مشددة والثانية مشددة بحث جدا دقيق يعني واقع الثاني إذا ما يدقق يكبت عليه الأمر وصلى الله على محمد وآله الطاهرين